بالنسبة عن الفضيلة وأعظم أجرا، أيهم أفضل، كفالة يتيم أم كفالة داعية؟ الله أعلم، هذا يختلف من شخص إلى آخر. أنت تقصد بكفالة الداعية يعني رجل مسلم يدعو إلى الإسلام فينفق عليه غني، أو أن يتكفل يتيما؟ هذا أمر من الصعب أن نجيب عليه، لأنه أمر يختلف من يتيم ومن داعية. قد يمكن هذه الداعية أن ينفق بنفسه على نفسه، وقد يكون الإنفاق عليه كما هو الواقع مع الأسف اليوم ككثير من الموظفين، بل من أئمة المساجد والخطباء والدعاة الذين يسمون، فأكثرهم يأخذون هذه الرواتب ثم لا يقومون بحقها. قد يكون الأمر هكذا، وقد يكون الأمر بالعكس، فعلا رجل عنده علم وعنده نشاط في الدعوة ويعمل لله ولا يعمل من أجل المال، فيكون الإنفاق عليه عونا له على استمراريته في نشاطه في الدعوة وفي توسيع دائرة عمله فيها، يكون خيرا من إنفاق على يتيم قد يمكن أن ينفق عليه جمعية خيرية، أو رجل إنسان آخر لا يهتم بالدعوة وبالدعاة أنفسهم. المهم، هذه المسألة تختلف، المسألة من شخص إلى آخر. ويحضرني الآن مثال كان اختلف فيه العلماء قديما، متسائلين، هل الفقير الصابر خير أم الغني الشاكر؟ أقوال، منهم من يقول هذا، منهم من يقول هذا، ثم ما رأيت جوابا قاطعا للخلاف ناجعا إياه إلا كلمة ابن تيمية رحمه الله: أفضلهم عند الله عز وجل أكثرهم عملا صالحا. فالقضية ما لها علاقة بالمال وبالفقر، فقد يكون غنيا ويكون المال وبالا عليه، وقد يكون فقيرا فيكون فقره أيضا وبالا عليه، وقد يكون فقير صابر قانع بقضاء الله وقدره، فيكون هذا خير من ذلك الغني الذي تكلمنا عنه آنفا. وبالعكس، قد يكون هناك رجل غني أمواله اكتسبت بطريق حلال، ثم هو أيضا يصرفها في الطرق الحلال إلى آخره، ثم لا يفسد إنفاقه بالمن والأذى كما هو المأمور به في القرآن الكريم، فيكون هذا خير من كثير من الفقراء الصابرين، لأن منفعة هذا أكثر من منفعة ذاك الصابر على فقره. إذن الجواب هنا في مسألة الفقير والغني كما قال ابن تيمية، هنا تشبه المسألة هكذا: إذا كان الإنفاق على الداعية يغلب على ظن المنفق أنه أكثر فائدة بالنسبة للمجتمع من الإنفاق على يتيم، فهذا هو الأفضل، أو يكون العكس، والله أعلم. في قضايا حدثت ولكن نريد يعني أن نعرف يعني حكم الشرع فيها، وهو أن واحد مثلا جنسية مغربي مصري زنى بهولندية أو بواحدة يعني من بني جنسه، يعني ممكن عربية هناك، بعدما تبين حملها يريد أن يتزوج بها وأن يعقب عليها، فما هو حكم الإسلام في هذا الولد؟ وهل يلحق به أم لا؟ لا يلحق به، هذا ابن زنا، لا يلحق به، وأن يتزوجها أيضا لا يجوز، لأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والعكس بالعكس. في صورة هناك نادرة، والله أعلم هل هذه تكون حقيقة أم تكون واجهة، إذا تاب الاثنان توبة نصوحة وأناب إلى الله عز وجل، وحقيقة أراد أحدهما أن يتزوج بالآخر ليس لتبرير أثر الزنا السابق وهو الولد، لا، وإنما كما يتزوج الرجل أي امرأة في كي يحصن نفسه. أما إن كان المقصود هو ستر الفاحشة التي وقعوا فيها وتسجيل ولد الزنا باسمهما فهذا أشد من الزنا. في عندنا ناس من يستخرج سجل تجاري رخصة يعني عمل مصلحة تجارية، فهذا الترخيص يسلمه لأجنبي يعني قد يعني ويأخذ عليها. أيوة، فيأخذ عليه مبلغ محدد ثابت، يعني هل يجوز ذلك؟ لا يجوز لك أن تسميه أجنبيا فضلا عن أن تأخذ منه جزية. إيش رأيك؟ والله أستوضح أكثر. من مصائب المسلمين اليوم أن الرابطة الإسلامية انفكت عنهم، فهم ليسوا كما جاء في الحديث الصحيح كمثل الجسد الواحد، ليسوا كذلك، بدليل هذه التقسيمات التي فرضتها الدول الاستعمارية ثم لم يقف هذا التقسيم عند تقسيم الحدود، بل وأيضا قسموا مع هذا التقسيم الحقوق، فجعلوا لبلد حقوقا ليس للبلد الآخر مثلها، وعلى ذلك فقس. وللدلالة على هذا التفاوت استعملوا كلمة الأجنبي، ولا يخفى على الجميع أن هذه الكلمة تشمل كل من دخل أرض دولة بغض النظر عن كونه مسلما أو كافرا، هو أجنبي. والمسلمون دائما يتفاخرون في محاضراتهم وفي دروسهم أن المسلم ليس وطنه فقط في الأرض التي ولد فيها أو عاش فيها، وإنما كل أرض الإسلام هي وطنه. هذا كلام شرعي صحيح، لكن ما هو واقعي؟ بل الواقع هو ضده تماما. فعلى هذا الواقع المخالف للشرع تأتي مثل تلك الأسئلة، أن مثلا السعودي له أن يعمل في بلده في دولته وله الحقوق كلها، أما نرجع نفس التعبير المسلم الأجنبي فليس له تلك الحقوق. لماذا؟ لأنهم يعاملون المسلمين كما يعاملون الكافرين، بينما الإسلام لا يفرق بين سعودي بين مصري بين إماراتي بين سوري بين أردني إلى آخره، كلهم لهم حق واحد، الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرضا مواتا فهي له، أنت تعرف هذا الحديث. هل يجوز لسوري أن يحيي أرض مواتا في السعودية؟ لا يجوز، والعكس بالعكس لا يجوز. هذا من جملة انفصام العروة الوثقى التي كان من المفروض على المسلمين أن يكونوا متمسكين بها. لهذا نحن جوابنا لا يجوز مثل هذا البيع حق التصرف من هذا المواطن، يعطيه لواحد يسميه أجنبي ويأخذ عليه مالا. إلا في حال واحدة كنا ولا نزال نقول، إذا كان يترتب وراء ذلك مسؤولية مادية فمقابل هذا يجوز هذا الفعل، أما المتاجرة فيها كما يفعلون هذا لا يجوز. شيخنا، قد تكون من نوع المسؤولية هذه أن هذا الرجل الذي استخرج الترخيص يكون مسؤول عن هذا الذي استوفده، يعني مسؤولا مثلا أن يخرجه من، أن يسفره من البلد، مسؤول إن إذا مرض أن يعالجه، إذا حصلت عليه مخالفات هو الذي يتحمل، يعني مقابل هذه يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ. أي نعم، بس هل هذه شكلية أو عملية؟ في واحدة، وبعدين إن جازت بالنسبة للذي يأخذ فلا يجوز للدولة أن تقنن هذا القانون. أما وقت قنن؟ ها؟ هو يعني مقنن الآن. أنا عارف، قلت لك أجبت عن الأمرين. نعم. نعم. في بعض بلاد الكفار يكتب الشبان، إذا فرضنا أنه عائلة أسلمت فماذا يحصل بالنسبة لابنهم لو كان عندهم ابن من الشبان؟ نعم، يلغى هذا إذا كانوا كفار يعني يجدون التبني وأسلموا، يلغى هذا التبني ويبقى الرجل أجنبيا منهم ويسمى بغير أسمائهم وينتهى الموضوع. فضيلة الشيخ، سمعنا أن فضيلتكم أفتى بأن كفالة اليتيم على الطريقة المعمول بها حاليا في المؤسسات الخيرية لا تعتبر كفالة، إنما تكون صدقة جارية، حيث إن الكفالة تكون برعاية اليتيم والقيام على شؤونه، فهل هذا صحيح عنكم؟ أفتونا مأجورين. نعم، هذا صحيح عنه، لأنه هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والكفالة شرعا ولغة هي أن يضمه إلى عياله كما قال ذلك أهل العلم، ويقوم برعايته وتوجيهه وإرشاده، ويكون له كالأب الذي فقده هذا اليتيم بغذاء الروح وغذاء إيش البدن. أما الإرسال إليه بالنفقة فهذا لا شك أنه صدقة، والله تعالى قد أوصى باليتامى خيرا ويؤجر الإنسان عليه بعد أن تكون هذه الدراهم بأيدي أمناء، لأن مسألة الأمانة يا أخواني مهمة، فإذا أعطيتها أناس أمناء كمؤسسات معروفة بأن القائمين عليها أمناء وقلت هذا لليتامى فهو صدق عليه. وأما الكفالة التي فيها هذا الثواب العظيم فهي الكفالة. ألم تقرأ قول الله تعالى: وكفلها زكريا، وفي رواية وفي قراءة: وكفلها زكريا، أي ضمها إلى عياله. ولكن لا شك أن الصدقة على الأيتام من أفضل الصدقات لقصورهم واحتياجهم الغالب. نعم. شلون؟ يعني وهبه له. ما شاء الله. طيب. فالآن يعني الولد وراءه يرجع لأبيه. يعني لا يرجع لأبيه. هبأ أن يرجع لأبيه. معلوم بأنه لا يجوز الرجوع في الهبة. هذه الهبة مقبوضة لازم. هبة الأولاد قلنا لا تصح، ما مر علينا تو، قريبا مر علينا. يعني لو أن هذا الأخ وهب لأخيه هذا الابن لأنه لا ينجب فإن الهبة لا تصح ولا يكون ولدا له، حتى لو تبناه، لأن الله أبطل التبني أبدا. نعم أحمد. يقول هل يشترط في كفالة اليتيم أن يتربى في بيت الكافل مع العلم بأنه ينفق عليه بكل ما يحتاج؟ ليس ليس ليس بلازم أن يكون تحت أنه في بيته. إذا كان فيه ناس يتامى يعني في جهة تقوم عليهم ومتكفل بما يلزم لهم وأعطاه لهذه الجهة لا تنفق عليهم هو قال كافر يتيم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثامن يقول رجل وجد طفلا كأنه لقطة أو ما شابه ذلك فأنفق على هذا الولد حتى بلغ والآن يريد الزواج، فهل يجوز للرجل الذي أنفق عليه أن يعطيه زكاة ماله ليتزوج منها؟ أولا كأنه لقطة، كيف هذا يعني؟ يجب عليك أن تتأكد، لأن قد يكون طفل شاذ عن أهله، كان خصوصا إذا كان يمشي يتحرك، كم واحد يشذ عن أهله، فيجب عليك أن تبلغ السلطات المسؤولة لأنها يمكنها الوصول إلى معرفة أهله بالوسائل. نعم بالوسائل الموجودة لديها. لكن الذي يجزم بأنه لقيط هو الطفل الذي نعم الذي وجد في كفولة أو في صندوق ملقى خارج البلد في أماكن بعيدة، هذا لقيط، يعني يغلب على الظن أو يتيقن بأنه لقيط، لأن الأهل الذين هم أهله شرعا لا يلقونه في نعم لا يلقونه في في في أماكن نعم ويتركونه، بل يحتوونه. نعم فالأب الشرعي له هي الأم، وأبوه يختفي ها نعم حتى لو وجد ليس أبا له. والمقصود أن اللقيط إذا كان له مال أنفق عليه من ماله، لأن بعض الناس يضع مع اللقيط في كفولته أو في الحافظ له يضع معه مالا وافرا ينفق عليه منه وينميه إن استطاع ويخرج زكاته. وإذا لم يكن له مال وأراد الزواج فإنه لا مانع أن يعطيه من زكاة ماله، نعم إذا كان فقيرا. وننبه لأن هذا اللقيط ليس محرما لبناته ولا لزوجه إلا إذا كانت رضاعة، إذا أرضعته زوجه فهو ولده من الرضاعة ولا ولاية له عليه، ويكون محرما لبناته. وإن أرضعته بنته كان هو جده كان جده من الرضاعة، وإن أرضعته أخته صار خالا له من الرضاعة. نعم ولكن المحرم هو من أرضعته زوجه أو بنته، يكون محرما إن كانت أنثى محرما له، نعم ومحرما لأولادها وبناتها، وإنما المحرم لبناته إذا أرضعته زوجه فإنه يكون هو أباه من الرضاعة وزوجه أمه وأبناءه وأبناؤها إخوانه. فهذا التفصيل تفضلوا له. بارك الله فيكم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا السؤال 14 في هذا اللقاء، يقول السائل توفي أخي وخلف أبناء صغارا وزوجته من عامة المسلمين، وأنا أريد أن أتزوجها لأنال كفالة اليتيم ولم شمل الأسرة، فما توجيهكم لي سماحة الوالد وجزاكم الله خيرا؟ إذا انتهت العدة، إذا انتهت العدة فاخطبها لا مانع، إن رضيت فالعمل صحيح، وإن لم ترضى يخلف الله لك ولها خيرا إن شاء الله تعالى. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع يقول السائل: هل يجوز لكافر اليتيم أن يشغل ماله بحيث ينمو ويزداد، والربح والزيادة في ذلك هل للكافر عنده فيها نصيب أو ترجع لمال اليتيم؟ أعد السؤال. يقول: هل يجوز لكافر اليتيم أن يشغل مال اليتيم بحيث ينمو ويزداد؟ نعم. وهل هناك يعني فائدة للكافل من هذا المال؟ ماذا؟ هل للكافل فائدة من هذا المال الذي تاجر به لليتيم؟ هذا قدمناه في أول الكلام. نعم قدمناه. وأنه له حالتان، إحداهما أن يكون فقيرا معدما فهذا يأكل بالمعروف وفصلنا، وإن كان غنيا فعليه الاستعفاف. لكن إذا حبس نفسه على مال اليتيم واجتهد فيه لقصد الاجتهاد فيه فإنه له أجرة المثل والزكاة في مال هذا اليتيم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن اليتيم على قسمين، فقير معدم، فإذا كان من ذوي القربى فالنفقة تكون عليه واجبة، فإذا لم يكن اليتيم من ذوي القربى فما حكم نفقته جزاكم الله خيرا؟ تكون نفقة صدقة، يتصدق عليه ما دام كفله يتصدق عليه. إذا كان من غيري، إذا كانت نفقته لا تجب على هذا الولي على وليه، وإنما كفله تبرعا فهو يحتسب عند الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 14 من ليبيا يسأل، يقول: هل في مال اليتيم زكاة؟ هذه مسألة خلافية، فبعضها من للعلماء، فالعلماء فيها على قولين: أحدهما يوجب الزكاة ويخرجها وليه. نعم. والآخر والطائفة الأخرى توجب فيها الزكاة. نعم. والله أعلم. إلى هذا الساعة لم أتمكن من تحرير القول فيها بما يسوغ لي الإفتاء بأحد القولين. أثابكم الله. يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، هل حكم اللقيط كحكم اليتيم في الأجر والثواب؟ اليتيم هو الذي مات أبوه، اللقيط ليس له أب شرعي، لا يعرف له أب شرعي، لكن يحسن إليه ويربى لأنه ضعيف ولأنه محتاج، فيحسن إليه ويربى تربية إسلامية وحافظ عليه، هو من الفقراء له حق الإحسان إليه والإنفاق عليه حتى يكبر. نعم. يا شيخ، لي والدين يا شيخ متوفين الله يرحمهم وموت المسلمين، وشرع لي أحد الأخوان أني أحفر لهم بير في فيك يا فأسأل عن كيف الوضع هذا، وأفضل طعامك يا شيخ ولا أني أكفل يتأملهم؟ والله حفر البير للمحتاجين أفضل، ولكن ما تحفر بير إلا إذا كان تشرف عليها أنت أو توكل من يشرف عليها حتى تنتهي ويستفاد منها، أما أنك تقول احفروا بير ولا تدري عن موضعه ولا تدري وينه فيه ولا تدري من الذي يقوم بهذا، هذا لا يكفي. نعم. أحسن الله إليكم. والله خير. قالت: ما حكم كفالة اليتيم ويكون الأجر لمتوفى؟ خير إن شاء الله، عمل الصالح. تقول: من كفل يتيما إلى متى تكون هذه الكفالة؟ هل لها حد؟ وكيف بهذا اليتيم ومحارم البيت من الزوجة والبنات؟ اليتيم هو الذي مات أبوه كما تقدم، وينتهي اليتم بالبلوغ، إذا بلغ انتهى اليتم بذلك، فيرعى اليتيم إلى أن يبلغ ويصبح يستطيع أن يقوم بأعماله واكتساب الرزق ونحو ذلك، فكفالة اليتيم إلى هذا الحد، فإذا بلغ وأصبح أيضا متيسرا له مجال عمل أو نحو ذلك فقد قام بكفالة اليتيم. أما الشق الثاني من السؤال، فإذا كان إذا بلغ اليتيم أو أصبح ممن يظهر على عورات النساء، لابد أن تحتجب عنه زوجة الكافل وبناته، لابد أن يحتجبوا عنه. لكن من الأمور التي يقوم بها بعض الناس في هذا الباب، إذا أتوا باليتيم رضيعا أرضعته الأم فأصبح محرما لها ومحرما لبناتها، ثم ينشأ عندهم ابنا لهم في الرضاعة وأخا لبناتها من الرضاعة، وينشأ معهم ابنا لهم وأخ لبناتهم، فهذه طريقة تسلك ولا بأس بها ويزول فيها المحظور الذي أشار إليه السائل. يقول آمين. يقول أنا كافل ليتيم والحمد لله، لكن لا أعرف نسبه بتاتا، وهو مسجل عند الجهات المختصة بذلك، وفي البيت نعامله معاملة الولد، ونسب إلينا لقبا وهو لا يعرف أنه ليس منا نسبا، فما هو العمل؟ ما هو الحكم الشرعي في نسبته إلينا؟ وكيف ندعوه بلقبه ونحن لا نعرفه؟ من لا يعرف له نسب ويوجد لقيطا لا يجوز ولا يحل أن ينسب لأسرة أو لقبيلة، وإنما يعطى نسبا ليس لأحد، وإنما مثلا يقال خالد بن عبد الله أو ابن عبد الرحمن بن عبد العزيز، لكن لا ينسب إلى قبيلة ولا ينسب إلى أب معين. قد قال عليه الصلاة والسلام: من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. لا يجوز لأحد أن يدعي لغير أبيه، ولا يجوز أيضا لغيره أن يدعيه له ابنا وينسبه إليه وليس ابنا له، فهذا من الكبائر ومن عظائم الذنوب، لا يحل ذلك. وجرت العادة والذي يعمل به أن الجهات المعنية بمثل هذا يضعون له أسماء بهذه الطريقة، يضعون له أسماء بهذه الطريقة. وينبغي على ما كافل اليتيم إذا بدأ يستوعب وبدأ يكبر ويفهم يأخذه بالتدريج وبالكلام الطيب وبالرفق وباللين حتى يتضح له الأمر. وهو أيضا في أوراقه لا يكتب انتسابه لهذا الرجل، وإنما الاسم الذي في أوراقه الرسمية والمعروفة ليس منسوبا لهذا الرجل، لكن في محيط الأسرة ومحيط القرابة ربما يخاطبونه، وربما أيضا توهم هو أنه ابنا له، لكن هذه في أول الأمر لا بأس لو سكت عنها حتى يستوعب هذا الولد حقيقة الأمر، ويبين له أنه ليس عائدا في نسبه لهذا البيت، وإنما هو مكفول ومحسن إليه ومربى في هذا البيت، ويتفهم بإذن الله عز وجل إذا فهم هذا الأمر بالحسنى. الشاهد أنه لا يحل بأي حال وبأي اعتبار أن ينسب إلى أسرة أو بيت أو قبيلة معينة، لا يحل ذلك، وإنما يعطى اسما هكذا: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن أو نحو ذلك من الأسماء. نعم. يقول السائل: هل تعدل كفالة اللقيط ومجهول النسب وتربيته نفس أجر كفالة اليتيم التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وجزاكم الله عنا كل خير. اليتيم هو الصغير الفاقد للأب، واللقيط هو ولد حديث الولادة نبذه أهله خوفا من مسؤولية إعالته أو فرارا من تهمة زنا. أو ضل الطريق فلا يعرف أبوه ولا أمه، أو لسبب آخر ولا كافل له معلوم. والتقاطه من أفضل أعمال البر، وهو فرض على الكفاية إلا إذا خاف هلاكه، ففرض عين عليه. واليتيم واللقيط ومجهود النسب يدخلون في معنى إحياء النفس بالرعاية الصحية من الإنفاق والعناية التربوية والتعليمية، وإن كانوا يختلفون من جهة الولاية والإنفاق، فالولاية على اللقيط في ماله ونفسه للسلطان أو نائبه، وكذلك الإنفاق من بيت المال لحديث السلطان ولي من لا ولي له. أما الملتقط فليس له إلا حق التربية والحفظ لكونه منفعة محضة في حقه، وبهذا السبب لا تثبت له الولاية. وعلى كل فإن الملتقط يستحق أجر ومثوبة كافل اليتيم لحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما لأنه في معناه. ولم يختلف العلماء في أن الرجل إذا ضم إليه يتيما أو لقيطا في أنه محمود في دين الله تعالى، كما لا يختلفون في عدم جواز تبني اللقطاء والأطفال مجهولي النسب بحجة الرحمة والعطف، أو لكون المرأة عاقرة أو الرجل عقيمة. فهذه الأسباب لا تبيح التبني ولا تجعله حلالا، بل يبقى على حرمته، ولا تترتب عليه أحكام البنوة الحقيقية. فهؤلاء إن كانوا مجهولي الآباء الحقيقيين، فإن الأخوة في الدين والموالاة فيه عوض لهم عما فاتهم من النسب، لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.